إن اللاهوت والناسوت شخص واحد، فمع القول بأنهما شخص واحد إما أن يكون مستغيثا وإما أن يكون مستغاثا به، وإما أن يكون داعيا وإما أن يكون مدعوا مدعوا، فإذا قالوا إن الداعي هو غير المدعو لزم أن يكون اثنين لا واحدا، وإذا قالوا هما واحد فالداعي هو المدعو. الوجه الخامس أن يقال لا يخلو، إما أن يقول إن اللاهوت كان قادرا على دفعهم على ناسوته، وإما أن يقولوا لم يكن قادرا، فإن قالوا لم يكن قادرا لزم أن يكون أولئك اليهود أقدر من رب العالمين، وأن يكون رب العالمين مقهورا مأسورا مع قوم من شرار اليهود، وهذا من أعظم الكفر والتنقص برب العالمين، وهذا أعظم من قولهم إن لله ولدا وإنه بخيل وإنه فقير ونحو ذلك مما يسب به الكفار رب العالمين. وإن قالوا كان قادرا فإن كان ذلك من عدوان الكفار على ناسوته وهو كاره لذلك، فسنة الله في مثل ذلك نصر رسله المستغيثين به، فكيف لم يغث ناسوته المستصرخ به؟ وهذا بخلاف من قتل من النبيين وهو صابر، فإن أولئك صبروا حتى قتلوا شهداء والناسوت عنده مستغاث وقال إلهي إلهي لماذا تركتني، وإن كان هو قد فعل ذلك مكرا كما يزعمون أنه مكر بالشيطان وأخفى نفسه حتى يأخذه بوجه حق، فناسوته أعلم بذلك من جميع الخلق، فكان الواجب ألا يجزع ولا يهرب لما في ذلك من الحكمة، وهم يذكرون من جزع الناسوت وهربه ودعائه ما يقتضي أن كل ما جرى عليه كان بغير اختياره، ويقول بعضهم مشيئتهما واحدة، فكيف شاء ذلك وهرب مما يكرهه الناسوت؟ بل لو يشاء اللاهوت ما يكرهه كان متباينين وقد اتفق على المكر بالعدو، ولم يجزع الناسوت كما جرى ليوسف مع أخيه لما وافقه على أنه يحمل الصواع في رحله ويظهر أنه سارق، لم يجزع أخوه لما ظهر الصواع في رحله أو لما ظهر الصواع في رحله كما جزع إخوته حيث لم يعلموا. وكثير من الشطار العيارين يمسكون ويصلبون وهم ثابتون صابرون، فما بال هذا يجزع الجزع العظيم الذي يصفون به المسيح، وهو يقتضي غاية النقص العظيم مع دعواهم فيه الإلهية. الوجه السادس قولهم إنه كلمته وروحه تناقض منهم، لأن عندهم أقنوم الكلمة فقط لا أقنوم الحياة. الوجه السابع قولهم وقد برهن بقوله رأينا أيضا في موضع آخر قائلا إن الله ألقى كلمته إلى مريم، وذلك حسب قولنا معشر النصارى إن كلمة الله الخالق الأزلية حلت في مريم واتحدت بإنسان كامل، فيقال لهم أما قول الله في القرآن فهو حق، ولكن ضللتم في تأويله كما ضللتم في تأويل غيره من كلام الأنبياء وما بلغوه عن الله، وذلك أن الله تعالى قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ففي هذا الكلام وجوه تبين أنه مخلوق وليس هو ما يقوله النصارى، منها أنه قال بكلمة منه، وقوله بكلمة منه نكرة في الإثبات تقتضي أنه كلمة من كلمات الله ليس هو كلامه كله كما يقول النصارى، ومنها أنه يبين مراده بقوله بكلمة منه وأنه مخلوق حيث قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كما قال في الآية الأخرى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى في سورة كافة يا عين صاد ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فهذه ثلاث آيات في القرآن تبين أنه قال له كن فيكون، وهذا تفسير كونه كلمة منه. وقال اسمه المسيح عيسى بن مريم أخبر أنه ابن مريم وأخبر أنه وجيه في الدنيا والآخرة ومن المقربين، وهذه كلها صفة مخلوق، والله تعالى وكلامه الذي هو صفته لا يقال فيه شيء من ذلك. وقالت مريم أن يكون لي ولد، فبين أن المسيح الذي هو الكلمة هو ولد مريم لا ولد الله سبحانه وتعالى. وقال في سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فقد نهى النصارى عن الغلو في دينهم وأن يقولوا على الله غير الحق، وبين أن المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأمرهم أن يؤمنوا بالله ورسله فبين أنه رسوله، ونهاهم أن يقولوا ثلاثة، وقال انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وهذا تكذيب لقولهم في المسيح إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه. ثم قال سبحانه أن يكون له ولد، فنزه نفسه وعظمها أن يكون له ولد كما تقوله النصارى، ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض، فأخبر أن ذلك ملك له ليس فيه شيء من ذاته. ثم قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون، أي لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدا لله تبارك وتعالى. فمع هذا البيان الواضح الجلي، هل يظن ظان أن مراده بقوله وكلمته أنه إله خالق، أو أنه صفة لله قائمة به، أو أن قوله وأن قوله وروح منه المراد به أنه حياته أو روحه منفصلة عن ذاته؟ ثم نقول أيضا أما قوله وكلمته فقد بين مراده أنه خلقه بكن، وفي لغة العرب التي نزل بها القرآن أن يسمى المفعول باسم المصدر فيسمى المخلوق خلقا بقوله هذا خلق الله، ويقال درهم ضرب الأمير أي مضروب الأمير، ولهذا يسمى المأمور به أمرا، والمقدور قدرة وقدرا، والمعلوم علما، والمرحوم به رحمة، كقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، ويقول للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وقال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق ويتعاطفون، وأمسك عنده 99 رحمة، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها الخلق. ويقال للمطر هذه قدرة عظيمة، ويقال غفر الله لك علمه فيك أي معلومه، فتسمية المخلوق بالكلمة كلمة من هذا الباب. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية وذكره غيره أن النصارى الحلولية والجهمية المعطلة اعترضوا على أهل السنة، فقالت النصارى القرآن كلام الله غير مخلوق، والمسيح كلمة الله فهو غير مخلوق، وقالت الجهمية المسيح كلمة الله وهو مخلوق، والقرآن كلام الله فيكون مخلوقا. وأجاب أحمد غيره بأن المسيح نفسه ليس هو كلاما، فإن المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة، وكلام الله ليس إنسان ولا بشر ولا مولود من امرأة، ولكن المسيح خلق بالكلام، وأما القرآن فهو نفسه كلام الله، فأين هذا من هذا؟ وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وما من عاقل إذا سمع قوله تعالى في المسيح عليه السلام أنه كلمته ألقاها إلى مريم إلا يعلم أنه ليس المراد أن المسيح نفسه كلام الله، ولا أنه صفة الله ولا خالق. ثم يقال للنصارى فلو قدر أن المسيح نفس الكلام فالكلام ليس بخالق، فإن القرآن كلام الله وليس بخالق، والتوراة كلام الله وليست بخالقة، وكلمات الله كثيرة وليس منها شيء خالق. فلو كان المسيح نفس الكلام لم يجز أن يكون خالقا، فكيف وليس هو الكلام وإنما خلق بالكلمة؟

أطال فيه المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أوجه الرد على هذه الشبهة التي زعموا فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام خلق بمعنى اللاهوت والناسوت، ومر معنا الكلام على بطلان هذا القول، ولكن هنا في الجواب على هذه الشبهة التي استدلوا بها على وجه الخصوص بقولهم مستدلين بقول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآية وما ذكر من كلام. وأشار الشيخ رحمه الله تعالى بهذه الأوجه الكثيرة إلى بطلان هذا القول وهو ظاهر، وينبغي أن يستحضر في ذلك ما سبق ذكره من بطلان هذا القول أصلا من الأدلة الشرعية ومن الأدلة العقلية والحسية، وينضاف إلى ذلك كذلك أن القرآن الذي استدلوا منه بمثل هذه الآيات قد كفرهم، ولأي شيء كفرهم إن كان هو قد دل على صحة ما يعتقدون، ولكن هذا إن دل على شيء دل على صحة ما أشار إليه المؤلف رحمه الله أن النصارى من أشد الناس تتبعا للمتشابه. ولهذا كما مر معنا أن الآيات المذكورة في أوائل سورة آل عمران نزلت فيهم، فهم الذين في قلوبهم زيغ وهم الذين يتبعون ما تشابه منه. وكما نرى وسنرى فيما مضى وما سيأتي إن شاء الله أنهم مع علمهم أن القرآن يكفرهم وأنه يخالف ما هم عليه فهم يستدلون بالمتشابه منه. وهذا المتشابه كما بين رحمه الله أنه على قسمين، قسم لا يعلم معناه إلا الله، وقسم يعلم معناه الله عز وجل ومن علمه الله عز وجل بعلمه الذي أنزله من وحيه الذي بعث به رسله، وهم العلماء. ويريد بذلك بيان أولا أنهم يتتبعون المتشابه، وأن جوابه عند أهل العلم، فالواجب على من سمع شيء من هذه الشبه أن يعرضها على أهل العلم، وهم الذين يقدرون على الجواب على مثل هذه الشبه. وسائر ما ذكره ظاهر إن شاء الله. وإلى هنا والله تعالى أعلم.